اللهم يا ربنا ويا سيدنا ويا إلهنا، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا من النار برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق اللهم ولاة أمورنا، اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم وفقه ونائبيه وإخوانهم وأعوانهم لما تحب وترضى، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للبر والتقوى، اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا وشبابنا بشر فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.